بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه. قوله: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، كيف يكون؟ هل يكون هناك صفوف للرجال أم أنه يكون خليط بين الرجال والأطفال أو الصبيان؟ وهل يلزم في صلاة الجنازة أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى كما في الصلوات العادية أم لا يلزم؟ فهنا البخاري أراد أن يعني يذكر ما يتعلق بهذا، صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أبو سلمة، قال حدثنا عبد الواحد وهو قال حدثنا الشيباني وهو عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة، أي من الليل. قال: أفلا آذنتموني؟ ويستحب استئذان وإخبار أهل الفضل وأهل الخير على من مات من المسلمين لأولا عظيم إتيان من رآه أتى، وفي نفس الوقت أيضا لتكثير الدعاء والاهتمام به. فقالوا: دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، يعني كان الوقت متأخر ودفنه من الليل، وعلى هذا يجوز الدفن بالليل أو النهار، يجوز الدفن بالليل وإذ الإسراع بالجنازة أول. أفضل نعمة يمن بها أهل الميت على الميت الإسراع بدفن. ده مثلا بالضبط إنسان منتظر مكافأة، أيهما أصلح لو أن تتأخر أم أن يستلمها سريعا؟ واحد قالوا له: جالك 1,000,000 جنيه، يقول لك دلوقتي ولا بعد ساعة؟ يقول إيه؟ بعد ساعة؟ استحالة. فإذا كان هذا رجلا صالحا فالأفضل في حق أن يسرع به إلى منزله ومستقره اللي هو القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فإذا كان خيرا فهو خير يقدم إليه فيسرع به، وإن كان شر فيكون أيضا تخفيف على أهل الميت أنهم يزيح هذا الشر الذي هو ماكث عندهم. فالإسراع بالجنازة أولى، ويجوز التأخير لعلة. العلة هذه إن مثلا يعني الصلاة عليه ربما لا يصلي عليه إلا القليل، مثلا أحد من أهل الفضل، بعض الأقارب اللي هم الأخيار الأفاضل، يعني ربما يعني المجيء يتأخر، فيجوز التأخير لعلة. لكن الأفضل بالنسبة للميت الإسراع بدفنه. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات قبل المغرب ودفن عند العشاء رحمة الله عليه، وده طبعا يعتبر يعني عالم الأمة. فالأفضل في أي جنازة الإسراع بدفنها. قال: فكرهنا أن نوقظك. قال: فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه. ابن عباس كان صغير، رغم ذلك كان بين الصفوف، يعني لم يكن له صف بعيد أو في الخلف أو غيره، فكان هو من ضمن الصفوف الذين صلوا عليه. وابن عباس رضي الله عنه ممن جاء مع أبيه في يوم الفتح، وكان عمره يعني قريب من الاحتلام، كان صغيرا جدا. وذي الغرب رواية ابن عباس عليه وسلم غالبها مرسل، يعني قيل ما روى إلا يعني 19 حديثا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقى الأحاديث فهي مرسلة، ومراسيل الصحابة كلها صحاح، اتفقت الأمة على قبولها، لأن الصحابي لا يروي إلا عن عن صحابي. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرة، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: باب سنة الصلاة على الجنائز، هي صلاة بمعنى صلاة كباقي الصلوات، إلا أنه ليس فيها ركوع ولا إيه ولا سجود، يعني تأخذ حكم الصلاة من التكبير والتسليم والطهارة وما سبق إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وسماها صلاة. وقال: صلوا على صاحبكم، أي صلاة بمعنى صلاة. وقال: صلوا على النجاشي، أي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، يكبر ويسلم. طيب سؤال: لو سهى في الصلاة، لو سهى في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ ليس فيها سجود سهو، ليس فيها سجود سهو. طب سؤال آخر: على قول من يقول بركنية الفاتحة، لو أن الإمام نسي الفاتحة ماذا يفعل؟ يعمل إيش؟ يقول عيد الصلاة، ده أهل الميت مش يذبحوه يشفوه، الراجل مات فطيس، من يجيب؟ يعيد الصلاة؟ يزود تكبيرة يعني. طيب أقصد خرج من الصلاة ونسي أنه ما أتى بالفتح، أجيبوني. ما احنا بنقول يا إخوانا إن هي دعاء كما بيقول، بس هي صلاة عادية كباقي الصلوات، يعني لو دخل الصلاة بلا تكبير يجوز؟ خرج ما قال السلام عليكم وراح وقبض وراح ماشي وساب الناس واقفين، يجوز؟ حجازي، انت عندك ميتين كتير، المفروض اكتر واحد يكون عالم بالجنازة الشيخ حجازي. الشيخ حجازي لا يدع مناسبة لا في الشرق ولا في الغرب الا وروحه، من الناس الكبار دول، فالمفروض الناس الكبار دول بيبقوا جهلة بالجنائز، فممكن هو اعلم واحد بالجنائز. ماذا يفعل يا عبد الله؟ يعودها بس بنفسه، يعني لو نسي ركن من ركن، لانه هو صلاة القوم صحيح، فيعيدها بنفسه، يعني يأتي بفاتحة الكتاب إذا نسيها. فعلى هذا لو نسي ركن من الأركان يعني يزيده، ممكن يزيد في التكبير. وضحت الصورة؟ يزيد في إيه؟ في التكبير. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، يبقى إذن عندنا في أوقات كراهة، وقت طلوع الشمس وقت الغروب، في أي ساعة خلال 24 ساعة جاز فيها الصلاة، في ليل أو في نهار. يعني تأخير الميت في الليل لغير علة لا يجوز. يعني ما يقولك لا ما ندفنوش بالليل، خايفين إيه؟ أنه يستوحش من الظلمة. ما هو يخش في ظلمة لو يعني مات بالليل أو بالنهار هيدفن عليه قبر، فلابد أنه يسرع بالميت أن يدفن في ليل أو نهار إذا لم توجد علة. لكن لو وجدت علة جاز. مثلا واحد مات وأوصى إن واحد مثلا من اسكندرية يصلي عليه، واحد من كفر الشيخ يصلي عليه، واحد مثلا وجد إن هذا رجل من أهل الفضل والصلاح، جاز الانتظار إذا لو هو أوصى. إذن القضية هنا التأخير لعلة، بلا علة لا يجوز إطلاق. وكان ابن عمر يرفع يديه، هنا بقى العلماء اختلفوا في رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام في العيدين وفي صلاة الجنازة، هل يجوز رفع اليدين حذو المنكبين غير تكبيرة الإحرام؟ في هذا يعني خلاف، ولكن لم يثبت حديثا مرفوعا، ولكن ثبت من فعل ابن عمر كما هو موجود عندنا الآن، وثبت من فعل أنس أيضا كما في مصنف ابن أبي شيبة. يبقى في أثرين عن صحابيين فيهما رفع اليدين، وعلى هذا من رفع اليدين جاز، ومن لم يرفع لعدم النص المرفوع جاز. يعني الأمر إيه في هذا إيه واسع، لكن والله أعلم. أرى إن الإخوة في موضع صلاة الجنازة إذا وجدوا الإمام يرفع يرفع، لم يرفع يبقى متابعة الإمام هو إيه أولى، إنما جعل الإمام ليتم به، إذا لم يرفع فلا يرفع في هذا. طبعا مش معنى يعني لم يأتي حديث مرفوع كما قلت، لكن فعل الصحابة يدل على أن دي مسألة مهمة جدا. لو وجدنا ما هناك ما فيش نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة، لكن وجدنا فعل بعض الصحابة أو صحابي فعل، يبقى ممكن نقول إيه المسألة لها أصل، المسألة لها إيه أصل، بدليل لأن الصحابي يستحيل أن يبتدع بدعة أو أن يأتي بأمر من عندي يستحيل، لكن من نعم الله عليهم أنهم رأوا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالأمور عندنا إيه نقلية، فالأمور عندنا نقلية، فالأقرب لو ما في نص مرفوع فعل الإيه الصحابة إذا صح عنه، وخاصة من بعض الصحابة الذين عرف عنهم التمسك والتشديد في المتابعة. لكن بعض مثلا بعض أهل الأصول يقول لك لا، طالما لا يوجد نص مرفوع اغلق الباب، هذا من باب إسقاط الوعيد، يعني ما في عليه إلا فعل ذلك لأن ما في نص وصله. لكن كما قلنا يعني طالب العلم الذكي الذكي هو الذي ينظر في أثارها، طالما ما في حد ما في نهي وثبت فعل عن صحابي فالأقرب، وليس هذا على سبيل الإلزام، الأقرب هو متابعة إيه فعل الصحابي، لأن المسألة غالبا بيكون لها إيه أصل في هذه المسألة. ولذلك مثلا بنرى بعض الأحاديث، يعني بعض أهل العلم بيستأنس بتصحيحها، زي مثلا غسل أو مسح الأذنين، مسح الأذنين ورد فيه أحاديث كثيرة جدا ممكن يصل إلى قرابة 100 حديث، وبعض أهل العلم بقى واقف قالوا ما في من هذه الأحاديث حديثا واحدا يصح، فالبعض أغلق الباب تماما قال لك ما فيش حاجة بقى اسمه غسل الأذنين دي خالص. وبعض أهل العلم قال والمسألة كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير، قال والمسألة لها أصل، يعني المسألة دي لها أصل، لأن هذه الأحاديث بجملتها لها أصل. ثم ساق أقوال بعض أهل العلم من السابقين، منهم من قال الوجه منه الأذنان، الأذنان مع الوجه، من قال الأذنان مع الرأس، ومنهم من قال الأذنان بمفردهما إلى آخر من هذا الكلام. فإذا المسألة هذه فيها لها أصل، إذن يجوز الاستئناس بأن أنا ما أشيلش الودن خالص، لا أنزع أذني من موضوع الإيه، يبقى الأذن في كلا الحالات منين تغسل أو تمسح، وضحت الصورة. لكن الأفة لا بقى لا ده من الرأس ولا من الوش ولا من أي مكان، لأن بعض الناس اللي في البرد الشديد يجي بقى مثلا بيجي يتوضى وبعد ما يخلص في البر روح أهم حاجة الأفة، ويركز على الأفة تماما إنه يمسحه أو يغسله، ودي مشكلة كبيرة جدا. فضل ما احنا بنقول إن تكبيرة الإحرام واجب، أما ما بعد من التكبيرات هذه فهذا مسنون لفعل بعض الصحابة، إنه بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر مع كل تكبيرة إمام، هذا في العيدين وفي إيه وفي الجنازة. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، ودي مسألة خطيرة جدا أيضا برضو، وأن بعض الناس وهذا كثر إن لا يصلي على الميت إلا قريبه، وقد يكون من أجهل الجهل وقد يكون ما صلى إلا على الجنازة بس، ما بيصليش خالص. فالسلف كان ليصلي على جنائزهم إلا من كان يصلي بهم إيه؟ إمام، هو ده اللي يصلي على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة لابد أن يكون فيها الأقرب قراءة وعلما وفضلا، فليس هناك ميزة لأي قريب أن يصلي على ميت إطلاقا إلا الجهل. هو متخيل كده بقى أنه إيه؟ أنه هو يخلص في الدعاء، ذلك بعضهم يروح حابس المصلين يقول لك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر، وفضل مش عارف إيه التشهد التحية الله أكبر، يجي بقى عند الدعاء وروح واقف كده ومريح ويفضل يدي دعاء. متخيل بقى كده إيه؟ أن الباب مفتوح وربما لا يقبل منه دعوة واحدة، يعني ربما، وقد تكون دي أمه وأبوه وأي حد قريب لي، ربما لا، لأنه هو ليس بأهلية، لأن موضوع الصلاة ده مش لا بالفتونة ولا بالجدعنة ولا إن أنا يعني ده قريبي أو أمي أو أبويا أو خالي أو عمي، لا، القضية فيه ضوابط. فالسلف كانوا لا يقدمون للصلاة على جنائزهم إلا من رضوه لصلاتهم. يعني لو اجتمع مثلا كده أهل بلد في مسجد وقالوا مين الإمام بتاعنا؟ قالوا حسن أو إبراهيم أو إسماعيل، يبقى هو ده الذي يصلي على الإيه؟ على الجنائز. لكن إن صلاة الجنازة لها ناس معينين، وذلك في بعض المساجد تلاقي الإمام يا ولد يروحوا بعدين وتبعد بقى خلاص، خلص هو الإيه؟ الواجب اللي عليه، ويبدأ كل واحد بقى يصلي هو بالطريقة التي هو يريده. طبعا هذا غير صحيح، وهذا مخالف للسنة والضابط الشرعي. قال أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. لو قبل الجنازة أحدث، وذلك أنا كان في اليمن كنت ألاحظ أن أهل اليمن غالبا لا يتوضؤون للجنازة، مفيش خالص، يخش كده على طول. فلاحظت هذا الأمر في أكثر من مرة، فوقفت لما يا أخوان تفعلون هذا؟ قالوا هذه جنازة، لأنها صلاة جنازة ليست بصلاة، يعني هي كده صلاة كده إيه، كل شيء بشيء ماشي كده. فطبعا يعني جلست قلت أتكلم يا أخوان، هذه صلاة كباقي الصلوات، إذن دعوة صلاة تكبيرة الإحرام ودعوة القراءة بفاتحة الكتاب ودعوة التسليم، يبقى خلاص كل شيء بشيء كده، يبقى كل شيء بشيء شروح الطوط فنوف التربة. فلذلك كثير من الناس بيجهل الأحكام التي تتعلق ببعض الصلوات كصلاة الجنازة، فلا بد فيها كباقي الصلوات ماء. طيب لو بعد لو تيمموا الماء موجود لا يصلح كباقي الصلوات، يقول لك العدد كبير ومش عارف مين والوقت والجنازة هتروح، لا أبدا، لا تصلي على جنازة إلا وأنت طاهر إلا لعلم ما في ماء تتيمم. طيب لو ما في ماء ولا تيمم ماشي كباقي الصلوات، لكن لا تميزها عن الصلوات بأي شيء قط. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة، يعني لو ما فيش إلا آخر تكبيرة، يعني مثلا واحد الجنازة أقيمت وده ما فيش مية ولا فيه، فلقى المية فعلى بال ما يتوضى هيفوت التكبيرة الأولى والثانية والثالثة وعلى وشك الرابعة، يعمل إيه؟ يدخل مع الإمام بتكبيرة واحد، يكبر التكبيرة ويسلم مع الإمام. في بعض البلاد القريبة منا الإمام كان يصلي في صلاة الجنازة فوقع له سهو، هو واقف راح لهم الله أكبر وراح نازل وجاب سجدتي سهو. طبعا هذا من الايه، لو للأسف طبعا كان وراء بعض الإخوة فحصل هرج ومرج، هذا جهل طبعا. فإذا لابد من معرفة أحكام الصلوات لمن أراد أن يصلي أي صلاة من الصلوات. فلو جاء متأخر والإمام في آخر تكبيرة يجيب التكبيرة الواحدة ويسلم، ما يكملش وراء بقى، يقعد يكمل وبعدين بعد ما يخلص يبدأ يسلم هو، ما ينفعش يسلم مع الايه الإمام. طب نستفيد هنا من مسألة مهمة جدا، وهي أن الكل يتواطأ على التسليم للخروج مع ايه يا أسامة؟ الجنازة. كل يتواطئ. وعلى هذا المسألة احنا نسخناها من قبل وقلنا انه نسي الفاتحة، هيعمل ايه بقى؟ يبقى يعجل بها بعد الايه؟ بعد الانتهاء من الصلاة حتى لو كان بمفرده لمصلحة اخراج الميت. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. يبقى هنا التكبير كم؟ أربعة. في أي مكان، في سفر، في حضر، يبقى ليس في صلاة الجنازة لا قصر ولا اختصار ولا شيء، في أي وقت من الليل أو النهار يصلي بأربع تكبيرات. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. يبقى التكبيرة دي استفتاح لإيه؟ للصلاة. ثم باقي التكبيرات لما فيها بقى من إيه؟ قراءة الفاتحة، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء للميت ولباقي المسلمين، ثم تكبيرة، ثم تسليم. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يقصد بهذا المنافقين. وفيه صفوف وإمام، وفيه صفوف وإمام، يبقى للصلاة هذه إمام وأيضا صفوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج عن الشيباني وهو عن الشعبي وهو عامر قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. ومعنى منبوذ قلنا بمعنى مهجور بعيد. فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ فأمنا فصففنا خلفه صفوف. فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. فأراد بهذا أن يبين أن هذه الصلاة بيد الله في الصفوف، وقلنا لا يجوز أن يكون كده إيه صف واحد. يعني مثلا لو حد بيصلي في فسحة كبيرة خالص، هل ممكن يبقى صف واحد يعني في جنازة مثلا والدة الشيخ حجازي رحمه الله وجعلها في أعلى عليين إن شاء الله، كان المكان فسيح جدا، فكان الصف ممكن يشمل الناس كلها. طبعا هو كان عدد كبير، فالصف كان ممكن يشمل الناس كلها. فأنا جيت حاولت أن أنا أوقف واحد في الطرف دي واحد في الطرف دي والباقي يرجع ورا. طبعا في ناس زعلت لأن أهل الجد والناس طبعا اللي عاوزين المناظر يتصوروا دول عاوز يبقى هو في الوش، لكن لابد أن يكون إيه في حد، لأن لما يكون الصف من أول لأن عندهم كده حتة فسحاية بلا منتهى، فلما تكون هذه الفسحة تسع صف واحد ما فيش لا يمكن يسمع صلاة، حتى لو سمع في أقصد في القيام في ميكروفون وغيره ممكن في باقي الصلوات لا يسمع أي شيء. فلا بد من تحديد الصف وتكثير الإيه العدد، يعني بقدر ما يكون صف كالصلاة. قال فقلنا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. دل على أنها تكون إيه صفوف إن شاء الله. نكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.